قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة، كيف إن جسمت خطوبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم، الواجب. هلا نحن بدنا نتكلم عن الحكم العقلي، صح؟ طيب، نحن قسمنا الحكم العقلي إلى الواجب والجائز والمستحيل. الواجب شو قلنا؟ لاحظة، قال هو ما لا يتصور في العقل عدمه. شو؟ ما لا يتصور في العقل عدمه. قال ويكون بدهيا ونظريا، وهذا قسمنا صح؟ بدهي ونظري. بدهي ونظري وبدهي ونظري، تمام. شو ذكرنا نحن؟ شو الفرق بين البدهي والنظري؟ البدهي لا يحتاج إلى تأمل، والنظري ما يحتاج إلى تأمل. وفي أشياء نظرية تحتاج إلى تأمل، بعد فترة شو بتصير؟ بتصير بدهية. فأيضا البدهيات متفاوتة من شخص لآخر، حتى بيذكروا بالمنطق في عندي بدهي جلي وبدهي خفي وبدهي أولي، في عندي درجات للبدهي نفسه. بس مبدئيا نحن القانون العام، البدهي لا يحتاج إلى إعمال عقل، كما تقول الواحد نصف الاثنين، تمام؟ ممكن يطلع لك بالمستقبل واحد يقول لك مو نصف الاثنين، ها هي مسلمة أنت عندك، ممكن يطلع لك الواحد مو نصف الاثنين. بس هلا مبدئيا في حدا عنده مشكلة إنه الواحد نصف الاثنين؟ ها؟ طيب، الواحد نصف الاثنين قانون بدهي، ها؟ الواحد نصف الاثنين، هذا قانون عقلي. فبقول لك الواحد نصف الاثنين واجب ولا جائز ولا مستحيل؟ اللي واجب يكون نصف الاثنين أن يكون واحدا، هذا حكم عقلي ما له علاقة بالشرع. المسيحي النصراني يقوله، واليهودي يقوله، والسني يقوله، والشيعي يقوله، ما في فرق بين عاقل وعاقل. نحن عم نتكلم عن قاسم مشترك بين كل الناس، تمام؟ الواحد نصف الاثنين أقول واجب عقلي، شو؟ بدهي لا يحتاج إلى إعمال عقل، صحيح؟ شو عم بيقول؟ عم بيقول ويكون بدهيا ونظريا. النظري شو قلنا يا أخواننا؟ ما يحتاج إلى تأمل. وذكرت لكم بيتا، والبده والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. كل شيء أنت يحتاج إلى تأمل معك وأعمال عقل، لذلك عندنا وجود الله سبحانه وتعالى بدهي ولا نظري؟ نظري. قبل ما نجاوب، وجود الله غيب نظري نثبته، تمام، مع أنه نحن لم نره ولم نبصره ولا ندركه بالحواس. كل ما في الأمر أننا أدركنا الله بآثاره الموجودة، فاستدلنا بالأثر على المؤثر الذي لا يتأثر، على العلة التي ليس لها علة، تمام؟ أنا هكذا هيك عقلي بيمشي، الذهن بيقول لك ليش الله سبحانه وتعالى موجود؟ لماذا موجود؟ مفهوم وجود الإله مفهوم شو؟ مفهوم نظري يحتاج إلى أعمال عقل. مفهوم وجودي أمامك مفهوم بدهي، تمام يا أخوان الكرام؟ قال ويكون بدهيا ونظريا. نحن ضربنا مثال بالأرقام، إن الواحد نصف الاثنين والواحد نصف سدس 12، صح؟ الواحد نصف سدس 12، ها بتقول سدس 12 اثنين نصفها واحد. الواحد خمس تسع 45 واحد، ها بتشغل مخك فيها بتحسبها، بعدين بتصير شو؟ بدهية. هلا أول مرة أنت فكرت فيها، عملت عقلك فيها، بعدين صار عندك الواحد نصف سدس 12 مثل الواحد نصف الاثنين. ارتقيت من مرتبة التأمل الكثير إلى مرتبة البدهية. هلا مثل عنا في اللغة بيقولك واحد أخي، المفعول المطلق هو المصدر أو المصدر هو المفعول المطلق. أستاذ لغة عربي بيقولك بدهي، كتب فعل ماضي بيقولك بدهي. واحد بيقولك ليش فعل ماضي مو فعل مضارع؟ ليش مو فعل أمر؟ هذا بعده لساته بحيز النظري، بدنا نشرح له شوي حتى نرقي إلى البدهي. طيب هل هو شو ذكر هون مثال؟ قال ويكون بدهيا هذا الواجب ونظريا. فالبدهي نحو قولك الجرم متحيز. البدهي مثل شو؟ الجرم متحيز. الجرم يا أخوان، نعم، شو الجرم؟ لا مش جسم، مش جسم يا أخي. ها، هاي معلومة بدهية بالنسبة لك بس مو صحيحة. أخوان الكرام خليكم معي، هاي قواعد نحن ضروري جدا نفهمها. كلمة جرم أعم من كلمة جسم. شو هاي القاعدة الأولى؟ الجرم أعم من الجسم. شو الجرم أعم من الجسم؟ بتم بشرحها حتى تقلي فهمتها، ما راح انتقل عليه بعدها. لا حدا يستحي، نحن جايين نتعلم. طيب نحن في عندنا يا شباب بالفلسفة وبالعقيدة في قضية اسمها الجزء الذي لا يتجزأ. شو يعني الجزء الذي لا يتجزأ؟ قال انت لو مسكت هالورقة قسمتها الى نصين، طيب طيب والنص الثاني قسمته الى نصين، وبعدين النص اللي تم نصين تميت تقسم هكذا، العقل شو بيقول؟ ينبغي ان نصل الى جزء لا يقبل ان يتجزأ. مظبوط ولا لا؟ اي شغله تقسمها، هلا انت بامكاناتك المحدوده اذا اعطيتك ورقه 30 سنتي ب 20 سنتي بتقسمها 500 شقفة مثلا، ممكن يجيبوا آلة ليزرية تقسمها إلى مليون شقفة، بس بالنهاية بتتم تقسم وتصغر بالشيء حتى تصل إلى ذرة واحدة لا تقبل التجزئة، لا تنامش. شو اسمها هاي الذرة لا تقبل التجزئة؟ الجزء الذي لا يتجزأ. تمام؟ شو يا أخوان الكرام؟ الجزء الذي لا يتجزأ هاي مسلمة. ها؟ طبعا في منهم قال شو؟ قال لا، كل شيء يقبل التجزئة إلى ما لا نهاية، وراح يمر معنا ليش قالوا هذا القول. قال هاي الجزء يقسم والقسم يقسم والقسم يقسم إلى ما لا نهاية. قال لهم واحد، قال لهم معناته بناء على ذلك الجبل أدى البحصة. إذا أنت مسكت الجبل صرت تقسمه، وأنا مسكت البحصة صرت قسمه، وأنت تميت تقسم إلى ما لا نهاية، وأنا تميت تقسم إلى ما لا نهاية. شو بدك تثبت لي أنه الجبل أكبر من البحصة؟ كيف أعرف أن هذا أكبر من هذا؟ بكثرة ذراته، صح؟ هلا ليش الجامع أكبر من الباب؟ لأنه ذراته أكثر من ذرات الباب. إذا الباب يقبل التجزئة إلى ما لا نهاية والجامع يقبل التجزئة إلى ما لا نهاية، صار الجامع قد الباب. تمام يا أخوان الكرام؟ طيب إذا أنا في عندي جزء الذي لا يتجزأ، الجزء الذي لا يتجزأ شو بيسموه؟ الجزء الذي لا لا مو صعب يا أخواننا، بس حتى نفهم المصطلحات. الجزء الذي لا يتجزأ بيسموه جوهر فرد. شو جوهر فرد؟ ليش سميناه فرد؟ لأنه لا يقبل أن يقسم. تمام، معناته أي ذرة لا تقبل القسمة شو منسميها؟ منسميها جوهر. طيب إذا صار ذرتين فصاعدا منسميها جسم. معناته لما بتقول بالعلوم العقلية جسم، هذا يساوي أنه مركب. شو لما منقول جسم شو لازم يكون مركب؟ ها، الجزء الذي لا يتجزأ نسميه جوهر فرد. ها، يعني بعبارة ثانية الذرة التي لا تتجزأ، وفي عندي ذرتان فصاعدا، الذرتين فصاعدا شو بسميهن؟ جسم، مركبين. والذرة التي لا تتجزأ شو بسميها؟ جوهر فرد. تمام يا أخوان الكرام؟ لما بقول جسم معناته شو؟ هناك من جسمه من ركبه يتركب من ذرتين فأكثر، معناته كل جسم يقبل التجزئة ولا لا؟ يقبل التجزئة لأنه مركب من ذرتين، مو شرط يقبل التجزئة فعلا، يقبل التجزئة عقلا، العقل يقسمه ولو أنا ما عندي إمكانية أني قسمه. فالذرة لما الجزء الذي لا يتجزأ أسميه جوهر فرد، وإذا كان ذرتين فصاعدا أسميه جسم، والجوهر الفرد مع الجسم شو بسميهن؟ جرم. معناته الجرم تطلق على الذرة التي لا تتجزأ وتطلق على الذرتين فصاعدا. شو الجرم؟ شو تطلق على الذرة الذي لما بتقول لي أنت الجسم نفسه الجرم، مو صحيح هذا الكلام، ولا واحد من اللي بيعرفوا بهالشغلة بيقول لك هذا الكلام صحيح. لما بتقول الجرم، الجرم قد يكون ذرة واحدة وقد يكون شو، قد يكون ذرتين، أما لما بتقول جسم قطعا ذرتين، ولما بتقول جوهر فرد قطعا ذرة واحدة. بكرة حيمر معنا هاي العلاقة، بيسموها العلاقة بين الجوهر والجسم عموم وخصوص مطلق. بمعنى شو؟ راح اكتب لكم ياها بالأحرى مشان الله لا حد ينام يا شباب. كل جوهر فرد جرم، صح؟ كل جوهر فرد جرم، وكل جسم جرم. عرف ليش قلنا الجرم أعم؟ ليش أعم؟ لأنه الجرم يطلق على الجوهر الفرد ويطلق شو؟ يطلق على الجسم، صح؟ كل جوهر فرد جرم وكل جسم جرم. قال وبتقول ليس كل جرم جوهر فرد. ليش؟ لأنه في بعض الجرم جوهر فرد وبعض الجرم جسم. فهمتوها يا أخوان الكرام؟ هاي شو بيسموه العلاقة؟ عموم وخصوص مطلق. أي علاقة، فهموها مبدئيا، ها مبدئيا، أي علاقة بتحط فيها كل زائد بعض بيسموها عموم وخصوص مطلق. يعني مثلا بين الإنسان والحيوان شو العلاقة؟ عموم وخصوص مطلق. يعني كل إنسان حيوان، يعني فيه حياة، وليس كل حيوان إنسان. ها يعني بعض الإنسان، كل إنسان حيوان، وبعض الحيوان إنسان، وبعض الحيوان فرس، وبعض الحيوان غراب. تمام؟ هاي العلاقة شو بيسموها؟ عموم وخصوص مطلق. نحن في عنا أربع علاقات، هدول أنتوا قارئين نحو، اللي قارئ نحو في عندنا شيء اسمه الأسماء الخمسة، صح؟ مظبوط. أب أخ حم ذوفو، صح؟ وفي عندي بالأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة، فعل المضارع متصل فيه ألف الاثنين وكذا، صح؟ في عندي اسم علم اسمه النسب الأربعة. النسب الأربعة بكرة رح نقرأهم، ما بدنا نفوت فيهم، بس مشان بقدر ما أوضح. النسب الأربعة عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص وجهي، التباين، التساوي. تمام يا أخوان الكرام؟ طيب شلون؟ أيه؟ لما قسمتهم هاي ذرة وهي ذرة، تم ذرة واحدة ولا هاي أقسام وهي أقسام؟ هذا الزلمة جسم، قسمناه نصين، هذا النص صار اسمه جوهر فرد؟ لا، بقي أقسام. إذا بقي ذرة واحدة بنسميه جوهر فرد. يلا واضح يا أخوان الكرام؟ أمسح ولا أخليه؟ شو معنى جوهر فرد؟ لا يقبل القسمة. شو معنى جسم؟ أحسنت، مركب، لا تنام. طيب شو معنى جوهر فرد؟ شوف يا جماعة والله الجامع فيه فلاسفة. شوفه شو معنى جسم؟ وك شو معنى جسم؟ ذرتين فأكثر. شو معنى جوهر فرد؟ ذرة واحدة. أبو خالد شو معنى جسم؟ ذرتين. شو معنى جرم؟ جرم تطلق على هاي وعلى هاي. شو الجرم؟ أعم، مظبوط ولا لا؟ شو في حدا ما فهمه يرفع ايده وبعيد له اياها، تفضل. نعم، كانت جسم ومنسميها جرم كذلك. لوقت ما وصلت للنقطه منسميه جرم ومنسميه جوهر فرد صلى الله عليه وسلم. عند الحنفية قال بس عند المذهب الحنفي قال بس تقول له واحد صلي على النبي مكروه تحريما, تعرف ليش؟ قال ما أنا أسكت بيجي واحد تقول له صلي على النبي شو يعني أسكت, فاستخدمت الصلاة على النبي في غير موضعها. صلي على النبي بس مو بمعنى أسكت بقى أنا أحكي. تفضل تفضل أبو أحمد. إيه كل شيء عدة ذرات بنسميه جسم. إيه وجسم إذا بيقبل التجزئة لما ما محسن جزمه صار له اسمين. و جرم إيه يعني كلمة يعني لو عندي ذرة واحدة بسميها جوهر فرد. خليك معي أبو أحمد. لو للمركب وغير المركب يا عيني عليك هذا الكلام صحيح. هاي هي أحسنت أبو أحمد. يلا مو تسوي لي مثل النحو والإعراب ها بالمنطق. ليش يقبل قسمة؟ والنص لأيمت ها؟ جميل أحسنت. فهمتوا شو السؤال تبعه؟ أنا لما عم أتكلم عن الشيء الذي لا يقبل أنا عم أتكلم عن شيء وهمي عددي ولا عن شيء موجود حسي؟ الواحد الرياضي يقبل القسمة إلى ما لا نهاية. الواحد الذي له تحقق في الخارج قطعا له نهاية. أيوة شو بدك سميها؟ كانوا يسموها الفلاسفة الهيولة. يعني مثلا نحن منقول التسلسل بكرة راح يمر معنا مستحيل انه انت تقول انا موجود من ابي وابي موجود من ابوه وهكذا الى ما لا نهاية. قال طيب ليش مستحيل؟ هلا انا وياك انا بقول واحد انت شو بتقول اثنين, انا بقول ثلاث انت بتقول اربعة, انا بقول خمسة انت بتقول ستة, لأيمت احتمال نستمر؟ احتمال الى ما لا نهاية صح؟ قال ولكن نحن عم نتكلم عن اشياء موجودة ولا اشياء وهمية عددية؟ مراتب العدد احفظوها ها, مراتب العدد مراتب وهمية. وفي الحقيقة لما نتكلم عن الجرم والجسم نتكلم عن حقائق موجودة وليس عن مراتب وهمية. فكل ذرة نعم أحسنت شيخ عبد الهادي أحسنت. إيه صحيح إيه أحسنت يقبل تجزئة. أحسنت عبد الهادي ممتاز. أعطي سكر عبد هذه إن شاء الله تمام. يعني بالاعتبار أنا أعتبر كذا وأنت تعتبر كذا نحسن نعتبر. هلا أنا وياك تخيل أنا وياك في قاعدة شو بتقول يا شباب تتميما لكلام الشيخ عبد الهادي؟ القاعدة بتقول الأمور الاعتبارية ليس لها تحقق إلا في ذهن المعتبر. اكتبها على السريع يلا شو عم تستنى. إيه الأمور الاعتبارية ليس لها تحقق إلا في ذهن المعتبر. عم يكتب لك ليس لها تحقق إلا في ذهن المعتبر. يعني مثلا أنا والشيخ أنس ها شو بقول له شيخ أنس اعتبر أنا وياك كلا قاعدين على البحر عم نشرب بيبسي صفن هيك اعتبر. وين موجود هذا البحر والبيبسي؟ بذهني وبذهنه. هل له تحقق في الخارج؟ هذا بسموه أمر اعتباري. اعتبر أن وياك قاعدين على القمر هذا ليس له تحقق في الخارج له تحقق شو؟ في الذهن. نحن لما نتكلم بالعقيدة مثل ما تفضل الشيخ نحن لا نتكلم عن أمور اعتبارية أعتبرها أنا وأنت لأنه أنا وياك لنا أن نعتبر أشياء مستحيلة الوقوع أحيانا. نحن نتكلم عن أشياء موجودة متحققة خارجا. يلا نحن ما بدنا نستطرد كثير يا أخواننا مشان بس نتم القواعد. الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه. شو تعريف الواجب؟ ما لا يتصور في العقل عدمه صح؟ وينقسم إلى بدهي ونظري. والنظري ما يحتاج إلى تأمل والبدهي ما لا يحتاج إلى تأمل. في إشكال عندكم بهذا الكلام؟ طيب يا سلام بس اصبروا علينا شوية يا شباب بس يعني الله يسامح رمضان راح يقطع الدرس تبعنا. ماشي الحال. بكرة جيني جوعانة اللي بنقرأ في رمضان ما راح يمشي الحال. ها؟ قبل فطور فطور علي. جائز عقلا. اعتباري هذا اعتباري هون. شغل اعتبر بدك يا. طيب. قال الجرم متحيز. شو يعني الجرم متحيز؟ يا شباب شو معنى الجرم متحيز؟ يعني يأخذ حيزا من الفراغ. هذا الكلام صحيح؟ إذا واحد قال لك أخي اخترعوا بالصين جسم ما له مكان من الفراغ، إنه غير صحيح. هذا حكم عقلي. يعني أن يأخذ الجسم أو الجرم أو الجوهر الفرد مكان من الفراغ، هذا شو اسمه؟ اسمه واجب عقلي بدهي. شو؟ واجب عقلي بدهي. أن تأخذ الطاولة مكانا من الفراغ شو اسمه؟ واجب عقلي بدهي. إذا قال لك واحد أخي طاولة وليس لها مكان من الفراغ، من إله مستحيل عقلي بدهي. وهكذا هي قواعد يعني عام سهلة ما فيها شيء. لاحظ شو قال؟ قال فالبدهي نحو قولك الجرم، مو الجرم، الجرم الجريمة، الجرم أعم من الجسم. والنظر نحو قولك الله موجود. إذا الله موجود من الأقسام شو؟ النظرية. وجود الله يحتاج، وجود الله واجب، وجود الله واجب عقلا، عقلا العقل يجزم بوجود إله، ولكن هذا الواجب نظري بده تأمل كما سيأتي معنا في صفة الوجود. المستحيل هو ما لا يتصور في العقل وجوده. تمام؟ شو قال؟ قال ويكون بدهيا ونظريا. المستحيل يكون بدهي ويكون شو؟ نظري. هلا يا شباب نحن هيك مخنا عم يمشي على السكة، ها عم يمشي على السكة. هلا عم نحط للعقل تبعنا الميزان عشان نبني عليه. هو ما لا يتصور في العقل وجوده، ويكون بدهيا ونظريا، ويكون شو؟ بدهيا ونظريا. قال فالبدهي كخلو الجرم عن الحركة والسكون. يعني جرم لا متحرك ولا ساكن، شو مقول؟ مستحيل عقلي بدهي. تمام؟ خلو الجرم عن الحركة والسكون. والنظري كوجود شريك لله، وجود شريك لله، هذا شو منقول عنه؟ مستحيل عقلي نظري. لأنه بيجي واحد بيقول لك أخي ما اقتنعت ليش الشريك ممنوع؟ والله الاتحاد قوة، وتعاونوا على البر والتقوى، إلهين متفقين وما أحلاهن، بروحوا مع بعض وبيجوا مع بعض مثل أنت ورفيقك، راح يمر معنا ليش مستحيل، ولكنه شو؟ نظري. تعدد الآلهة مستحيل عقلي نظري. ها صار في عندي مستحيل عقلي نظري. إذا حطيت مستحيل عادي نظري بتختلف المعادلة، مستحيل عادي بدهي بتختلف المعادلة. يعني نحن هلا لو ما استفدنا إلا نعرف شو معنى عقلي وعادي ونظري وبدهي، هاي شغلة ممتازة. تفضل. مستحيل يعني يكون هن مخطئين. ايه بس انت شو عم شوف، دقق دقق دقق الكلام، دقق الكلام. شوف اللي هاي انت لما قلت كنت تقول عنه مستحيل عادي عقلي، وبعدين طلع مستحيل عادي، اللي تغير المستحيل العقلي والعادي، ولا تغير فكرتك اللي مو صحيحه؟ يعني انت لما كنت تطلع عليه على انه مستحيل عقلي، هو شو كان؟ مستحيل عادي. لو جبت واحد يفكر بشكل صح شو بيقول لك؟ مستحيل عادي. انت شو كنت تقول؟ مستحيل عقلي. انت لما غيرت الفكره مو معناته المستحيل العادي انقلب لمستحيل عقلي، او المستحيل العقلي انقلب مستحيل عادي. فكرتك خاطئه وحولتها، والمستحيل العقلي مستحيل عقلي لا يتغير. يعني بالغرفه محمد، في الغرفه زيد، قال والله اكتشفوا بعد فتره انه بالغرفه عمر، منقول تحول من عمر الى زيد، ولا فكرتك اللي تحولت واللي موجود كان عمر؟ الفكره التي تحولت. الإشكال عندك. بدي أسألكم سؤال يا أخوان الكرام. جاء زيد، شو راب زيد؟ فاعل. رأيت زيدا مفعول به، صح؟ علمناك أخي إنه هذا زيد مسند إليه، المسند إليه بيجي فاعل، بكره بتقراوه بالنحو. والمنصوب بيجي مفعول مثلا. اعطيناك هيك قواعد. اجا واحد وقف قال جاء زيدا من المدرسه، منقول القواعد تغيرت لانه هذا جاء قال جاء زيدا، ومن هو خبص وهو زيد شو منقول هو خبص بس هو زيد. فنقول لاحظ الذي يعني هون في سؤال بيطرحوه انه نحن مو قرأنا القواعد العقليه صح؟ ليش عم نخربط بالاحكام العقليه؟ لماذا نخطئ؟ قال الذي يخطئ في الاحكام العقليه مو معناته الاحكام العقليه خطا، نقول لم يستخدم الاحكام العقليه استخداما صحيحا. كالذي يقول جاء زيدا منقول هي زيد، طب لماذا اخطا؟ لانه لم يستخدم القواعد النحويه استخداما صحيحا. الاشكال مو بالقاعده، الاشكال بالمستخدم هو الذي اخطا. تمام يا اخوان الكرام؟ طيب شو التفكير العقلي؟ هاي عم نقرا فيها هلا. هلا بغض النظر لما انت بدي اسالك سؤال، لا ما بده علم اكبر من هيك. اذا اجينا نحن ركبناك بسياره وقلنا لك حط اول وثاني ومشت السياره، شو بهمك مين صنعها ما دام مشت؟ انت يعني شو بتفرق معك اذا عرفت مين اللي صنع السياره ولا ما صنع ما دام مشت السياره؟ ها حتى ما خربت بدك تقرا العلوم. هلا كل انسان ما ازداد علم انضبط عقله اكثر. يلا هلا عم نقرا، يلا هاي عم نضبط المخ هلا يلا. لذلك شو عرفوا العلوم العقليه؟ قال هي ميزان تعصم العقل عن الخطا في الفكر، ميزان يعصم العقل عن الخطا في الفكر. تفضل. اي ممكن لكن هل نظري بصير بدهي؟ شو هلا وش شو معنى نظري؟ النظري ايه كمان نظري كوجود شريك لله تعالى. ايه هون صار في نظري معناته انه نظري بس دقيقه، الاثنين نظري بس واحد مستحيل عقلي واحد واجب عقلي. بجوز يصير بديهي ولا لا؟ النظري بصير بديهي، اما الواجب ما بصير جائز ولا بصير مستحيل. يلا اي نعم، ما لا يقبل العقل عدمه لا يتصور العقل. يعني على المدى البعيد هذا بريحك الى مسافه جيده. اي نعم. قال فالبدهي نعم الجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه، ما يصح في العقل وجوده وعدمه ويكون بدهيا ونظريا صح. الجائز قال ويكون بدهيا ونظريا. فالبدهي كالحركة للجسم، قال لك واحد جسم متحرك شو منقله؟ جائز. وجائز يسكن، فالحركة للجسم جائز، والسكون للجسم جائز، ذهن يفهمه فهما بدهيا. تمام. حركة زيد من أقسام الجائز العقلي. ها هذا نقول عنه جائز عقلي شو؟ بدهي لا يحتاج إلى نظر. قال كالحركة للجسم والنظر كتعذيب المطيع الذي لم يعصي الله قط. تذكروها هي؟ هل تعذيب المطيع الذي لم يعصي الله قط عقلا جائز؟ أن تشوف واحد محترم محترق بالنار. تمام. أما شرعا مستحيل. طيب لو قلت لك أخي، إذا واحد قال لك إن له طيب تعذيب المطيع الذي لم يعصي الله قط قال جائز شرعا، ماذا ما حكمه؟ هذا إذا اعتقد ذلك بعد ما من كفره دغري من قال له الله أخبر أنه الذي لم يعصي بفوت على الجنة، بيقول لك خلص أيه هيك تمام. يعني بدك تفهمه أول شيء، يعني ما أحيانا اللفظة الخاطئة ما بدنا نسميها كفرية، اللفظة الخاطئة قد ما بتدور لصاحبها، بدك توضح له شو عم يحكي. أحيانا بيجيك واحد بيسأل سؤال بدك تضطر تفهمه شو عم يسأل. انت الجواب تعرفه بس هو سؤاله شو؟ سؤاله غلط. تمام؟ حتى بالفقه، بالفقه بيجي واحد بيسأل، يعني عجبني المرة الماضية رحت على دكتور أخذت بنتي صغيرة، أول شيء رشحت، بعد الرشح طلع له حبه هون انتفاخ، عم نقول له للدكتور الرشحة طالعت الانتفاخ، قال له شو علاقة الرشحة بالانتفاخ؟ أنا شفت بعد الرشحة صار في انتفاخ، بس هاي ما لها علاقة بهي، مزبوط؟ فهمني شلون أنا بدي أحكي. طبعا مو اللي ما كان معي، أنا قبل ما يحكي الدكتور قلت له شو له علاقة هاي بهي؟ ما لها علاقة. قال فإن هذا الجائز، تمام؟ لم نحكم أنه جائز إلا مرة دخلت على المسجد ففي واحد واقف على الباب بيحب هيك يتحركش بالناس، قال الشيخ السلام لله، قلت له لمين؟ قال لي لا الله، قلت له انت شو دخلك؟ انت عم تقول السلام مو لك. فإن هذا الجائز لم نحكم أنه جائز. مرة جالس أنا وأخ على إفطار، مات إفطار مجموعة من الشباب، فعم بقول لواحد يا زلمة لا تفعل كذا، افعل كذا، ساوي هالشغلة. شو قال لي؟ عم قل له ساوي هالشغلة ما بصير ما تسويها. شو قال لي صاحبه؟ قال لي لا تنصحه في الملأ، من نصحك في الملأ فقد أهانك. قلت له شو عم تسوي انت هلا؟ هاي ما انت عم تنصحني على الملأ. فإن هذا الجائز لم نحكم أنه جائز إلا بعدما عرفنا أن الله هو المنفرد بإيجاد الأشياء وإعدامها، كما سيمر معنا بصفة وحدانية الأفعال، فهو الخالق للعبد وعمله. الله خالق لك وخالق لعملك، والله خلقكم وما تعملون، فخالق لعبده وما عمل موفق لمن أراد أن يصل. فهو الخالق للعبد وعمله، فلا تأثير لفعل الطاعة والمعصية في الثواب والعقاب. نحن شو سؤال؟ شو الفرق عندنا بين الزنا والزواج كعقلا؟ ما في فرق، الفعل نفسه، بس واحد فوت على الجنة واحد فوت على النار، هذا حكم عقلي ولا شرعي؟ يعني لو الله قال الزواج انك تفعل فعل الزنا، شو بصير الزنا؟ بصير زواج، صح؟ يعني ما الفرق بين الذي يزني وبين الذي يتزوج؟ يعني شو الفرق بين زوجتك وبين تزوجتك بين طلقتك؟ قال واحدة بتحلل عليه واحدة بتحرم عليه، أحلتها كلمة وحرمتها كلمة، الشرع قال هاي الكلمة تحلله وهي تحرمه، لو عكس في عندك مشكلة؟ قال اللي بدي يتجوز واحدة بيقول لها طلقتك، بتقول له قبلت، هاي زواج، ولما بدي طلقها زوجتك بتقول له ما بدك قبلت لأنه الطلاق ما بده قبول، وبتطلق، في عندك مشكلة؟ معناته هاي ألفاظ له علاقة العقل فيها؟ هذه ألفاظ شرعية. قال فلا تأثير لفعل الطاعة والمعصية في الثواب والعقاب، بل الثواب والعقاب ودخول الجنة بمحض اختيار الله. فإذا يجوز عقلا أن يجعل علامة دخول النار الطاعة. لو قال رب العالمين إجا نص قال اللي بيسوي 4 ركعات شرح لنا إياهم بفوت على النار، بتصير الصلاة حرام، مظبوط ولا لا؟ طيب. ولكن الذي أوجبه الشارع ولا يكون خلافه هو أن لاحظ شو عم نقول آخر عبارة، الذي أوجبه مين؟ الشارع، ما عم نحكي عن العقل. الذي أوجبه الشارع ولا يكون خلافه هو أن المعصية والكفر يكونان سببا لدخول النار شرعا، وأن الإيمان والطاعة هما السبب في دخول الجنة، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. قل لمن يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي.